يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها الرحمن المستعان على ما تصفون. نعم الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترون تذهل كل مرضعة عما تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها سلم يا رب. وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكرى ولكن الناس تذكره وترى الناس سكارى سلم يا رب. الله الخلاق العظيم سبحان الخلاق العظيم ونقر في الأرحام ما نشاء Thank you. ذلك بأن الله صدق الله العظيم.